إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقائدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فكشف الله جل وعلا به الأمة وجاهد في سبيل الله حتى آتاه الله اليقين. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك ومن اتبع هداك بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، ضمن الغرائز الفطرية التي وضعها الله عز وجل في قلب كل مخلوق على وجه الأرض، ألا وهي غريزة حب الأوطان، فما من مخلوق على وجه الأرض من حيوان أو طير أو إنسان إلا ويعتز بوطنه ويحب وطنه حبا شديدا. الطيور تهاجر إلى أبعد المسافات ثم تحن إلى وطنها، والأسماك تهاجر إلى أبعد المسافات ثم تعود بحب وشوق إلى مكانها الذي نشأت وتربت فيه. فحب الوطن غريزة فطرية في قلب جميع المخلوقات، وهذا الحب تعلمناه من النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخرج من مكة، ماذا قال بعد أن تصلي عليه؟ وقف ونظر إليها قائلا: والله إنك لأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. يحسن النبي صلى الله عليه وسلم حسنا شديدا على فراق وطنه الذي تربى فيه ونشأ فيه وترعب فيه، ويهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ولما تكلم العلماء عن الأشياء التي يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع، قالوا أنه كان يحب عائشة رضي الله عنها، ويحب أباها، ويحب الحلوى والعسل، ويحب وطنه. ولما هاجر لها الصلاة والسلام إلى المدينة حزن حزنا شديدا على فراق وطنه، فماذا فعل؟ توجه الى الله عز وجل بالدعاء والتضرع. قال: اللهم حبب الينا المدينه كحبنا مكه او اشد. وبالفعل يستجيب الله عز وجل الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ويحبب اليه المدينه حبا شديدا. فكان النبي عليه الصلاه والسلام اذا سافر وهو حب من السفر، لما يرى بعينه معالم المدينه، زي ما الانسان وهو راجع من سفر معين يرى معالم الوطن، أو يرى أثار الوطن من بعيد. كذب على سبيل المثال شوف معاني المدينة يسرع بالدفع. إذا كان ركبا ناقة أو دابة يسرع بها شوقا وحبا إلى وطن من الذي يعيش فيه. ومع ذلك ما ينساش ما زال يهمها حبا شديدا لأنها وطن أصلي. فكان كلما قدم مسافر في مكة يستوعب كيف حال مكة؟ كيف حال مكة؟ حبا وشوقا شديدا. ولما كان حب الأوطان من معالم الإيمان ومفارقة الوطن يصعب على كل إنسان، عشان كده رب العزة جل وعلا ميز المهاجرين ونحن منهم شديدة في القرآن الكريم. ليه؟ لأنهم فرقوا أوطانهم وهم يحبون أوطانهم حبا شديدا، ومع ذلك استجابوا لأمرهم وهاجروا وتركوا أوطانهم مع مشقة ترك الوطن، استجابوا لأمرهم شكل ربنا ودعمه للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ايه؟ من ديارهم واموالهم. ليه؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. سيدنا ابراهيم عليه السلام لما خلق ولد زوجته وضعه في الصحراء عمل ايه؟ توجه الى الله عز وجل بالدعاء رب العزه جل وعلا يجعله موطن في هذا المكان. ليه؟ لانه علم انه لا امان له الا ان يكون له موطن في هذا المكان، فتوجه الى الله بالدعاء. قال ربي ربنا اني اسالك بذريتي وانا اجري في زرع بيتك المحرم، ربنا ليقيم الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوي اليه وارزقهم في المكان. وبالفعل ربنا يجعله موطن من الاساس له ويهوي اليه جميع الناس يسدد جميع الناس. سيدنا موسى لما قضى الاجل بينه وبين شعيب لما قضى مده الاجاره سار بامره، قال لولا انه حل الى وطنه فاخذ اهله وسار في الاجاره. فعلينا ان نعتز بوطننا ونحبه حبا شديدا. وما الذي يجعل الناس الذين يعيشون في مناطق شديده الحراره حتى تصل الى 50 أو 60 درجة ايه اللي يخليهم يحبون شده الحراره؟ وعلى الجانب الاخر اللي يعيشوا في الاماكن شديده البروده المتجمده صبرين متحملين لاجل حبهم ووطنهم ويصعب عليهم مفارقه الوطن. كان العرب قديما اذا سافروا وهو مسافر يكون معاه حفظ لمفارقه الوطن. ليه؟ لماذا بعد ان وصلنا هذا الحديث؟ عشان لما يرجع يسترشد دوار الوطن، فاذا اصابه زكاه الاموال يسترشد دوار وطنه فيحل الى وطنه ويجعل ذلك سببا من اسباب الشفاء ويقرب اليه الله عز وجل. ولما قيل لحده كيف تتحملون شده الحراره؟ قال اذا اشتد الامر يوصف عز وجل العصا ويوصف عز وجل الثياب، يحط العصايه فيضع عز وجل الثياب ويجلس في جنبها فكانه يجلس في جوار اسماعيل وجالس بقصد من قصور اعظم الملوك. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام جعل التضحيه من اجل الوطن نوع من انواع الشهاده في سبيل الله. لما سال النبي عليه الصلاه والسلام الصحابه ما تعبدون الشهيد او الشهداء فيكم؟ قالوا الذي يموت في سبيل الله صلاه حسنه. قال شهداء امتي اذا لقليل. وذكر النبي عليه الصلاه والسلام انواع كثيره من الشهداء، المقتول شهيد والمعروف شهيد والشهيد في سبيل الله شهيد والمتردي شهيد، حتى ان العلماء عدوا ما يقرب من 20 نوع من انواع الشهداء. العلماء قالوا يدخل في ذلك الدفاع عن الدين وعن المال وعن الاهل وعن الوطن. إنما عليه الصلاة والسلام قال من قتل دون دينه يعني مدافعا عن دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه يعني مدافعا عن نفسه ودمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله يعني مدافعا عن أهله فهو شهيد. وكنت بقول لك ليه انا دافعت عن مالي في سبيل، وفي الحقيقه لو وضعت هتجد ان اللي دافع عن ماله في الحقيقه بيدافع عن وضعه الذي يكتسب منه هذا المال، واللي بيدافع عن اهله هو في الحقيقه يدافع عن وطنه الذي يعيش فيه اهله، واللي بيدافع عن نفسه هو في الحقيقه بيدافع عن وطنه وهو يعيش فيه في حقيقه الامن هو دفاع عن اهله. ولما سئل النبي عليه الصلاه والسلام قيل يا رسول الله ارايت ان جاء رجل من مخدمين قال لقتله جانب، قال ارايت ان قتلني قال قتل، قال ارايت ان قتلني قال لا تشهد، قال ارايت ان قتلت قال هو حق الله. فنسال الله جل وعلا ان يجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون احسنه، وان يحفظ لنا على ما يقول لنا صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم مثل الخيط على الكتب والموقع فيها كمثل القوم الاسلام على سفينه اي وقوع على سفينه بعضهم اصاب الطبقه الاعلى وبعض الطبقه الاسفل فكان الذين في اسفل يزيد اراهم الماء مروا على الوفاه كلما يحتاج ماء يصعد يزعل السفينه ويجد الدم وياتي بالماء يمر به على الجماعه في الطبقه الاعلى فقال احمد لو ان خرقت في المصابين وخرقت ويقول له فوقنا ايه رايكم افتح فتحه في السفينه من الاسفل ونحصل على الماء وما فيش الجماعه فوقنا شوف ان انا سوف اسال بعقاب قال فان تركوه وما اراه غرقوا او هلكوا جميعا ايه لو عملوا فتحه دي فساد في السفينه وتغرق السفينه وان اخذوا على ايديهم اسمع نجوا ونجوا جميعا لو نصروه ما تعملوش الا عشان ده فساد في السفينه وتغرق السفينه هو الدنيا لذلك يجب علينا ان نتناصح فيما بيننا وان نتعاون في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عشان ما تنتشرش الاخلاق الرذيله والاخلاق السيئه وعشان تسود الاخلاق الفاضله تعاليم دين الاسلام فنسال الله جل وعلا ان يغفر لنا ذنوبنا وان يكفر عنا سيئاتنا وان يتوفنا مع الابرار